بعض السواقين دائما مسافرون، هل يجوز له قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟ المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما، له القصر وله الإفطار في رمضان، لكن ما دام مسافر السفر إذا صنع الناس يقول أجهض له أسفل حتى لا يدخل عليه الصوم بعد ذلك. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه الأربع، وجب عليه الصوم يكفي رمضان، وهكذا إذا أقام أربعة أيام أو أكثر من أربعة أيام في بلد أقلها وجب عليه يتم أربعة وأن يصوم كان في رمضان، وإلا فالصوم رخصة إذا كان أفطر بالصوم من السبب مثل غير الإعلام أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائما سابق، فإنه في السفر له الفطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.